بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ونورنا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، وصلوات الله خاصة على خاتمهم الإمام المهدي الغائب الحاضر في القلوب مذخور الله عز وجل لإقامة دولة عدله في الأرض. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. موضوعنا عن المنصور اليماني وزير الإمام المهدي صلوات الله عليه، الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وبين دوره في مشروع الإمام المهدي العالمي، في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا فقرة أو نقاط مختصرة عن يوم النحس عند الإيرانيين، عن الوضع في العراق، عن تحريم صلاة الجماعة، الوهابيين حرموها على الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية في الخبر، يمنع الصلاة جماعة في بيوتهم، يمنع أن يقيموا مصليات في المساجد، أيضا قالوا لهم صلوا في المساجد وطردوهم، والآن يعتقلونهم ويأخذون منهم تعهد حتى لا يجتمعوا لأداء الصلاة ولو في مساجدهم إلى هذا الحد. فقرأ أيضا عن هذا الموضوع وعن هذا الخبر. وعندنا أيضا عدة نقاط عن هذيان القنوات الوهابية التي فقدت أعصابها وأدبها من زمان، فقد أدبها فقدت أعصابها. نبدأ بالمنصور اليماني سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه على إمامنا وعلي. اليمن، أحاديث مدح اليمن وأهل اليمن عند جميع المسلمين. دور اليمن في التاريخ، أولا كيف أسلمت وكيف فتحها علي سلام الله عليه، وكيف أرسله النبي وأظهر لهم المعجزات. هذه العلاقة الخاصة التي ترونها لليمنيين بعلي، هذه من بدء الإسلام، من فتح الإسلام، من في سوق صنعاء، بعد درج صنعاء تصل إلى مكان الحلقة التي تحلق فيها أهل صنعاء على علي عليه السلام وهو يتلو عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. اليمن مدحها معروف، دورها في الفتوحات الإسلامية، وعجيب أن هؤلاء فتحوا قسما كبيرا من البلاد في العالم وبقيت بلادهم فقيرة، بل أعدهم الله لدور آت أعظم من كل ما مضى. هذا الدور هو أنهم هم يبدؤون بحركة الإمام المهدي سلام الله عليه عمليا، من ناحية زمنية أهل المشرق قبلهم يظهرون، لكن عمليا اليماني قائدهم، رئيس بلدهم الذي يحكم اليمن اليماني. وقد يقال أن هذه أحاديث الشيعة رووها، نقول لهم لا، قصة اليماني هي هكذا. يقول في البخاري، البخاري رواه في صحيحة 455 و805، يقول كان محمد بن زبير بن مطعم يحدث. ما هو الحديث؟ يقول معاوية بلغ، كنا عنده بالشام، وبلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحدث أنه يوجد ملك يماني بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب معاوية، غضب حتى صعد المنبر ووبخ لعبد الله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان فيه بساطة، لم يكن فيه دهاء أبيه. كذلك عبد الله ابن عمر كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من زغرة عمره 16 سنة 15 17 سنة كان يكتب الحديث. يقول نهتني قريش ما تكتب، وسألت النبي قال اكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق. فكان هذا عبد الله، ولكنه كان ساذجا ومتأثرا بأبيه. والعجيب يطيع أباه، وبعدين مع معاوية، وكان صاحب ثروة. واحد يقول انت أشوفه، فجئت وجدت عنده 300 بعير جاي للحج، ووجدته رجلا قصيرا أعمش ونعلاه في رقبته. قلت لماذا هذه الجمال وهذا هذه الأثقال معه؟ قال له لأقاربه لقومه لكذا لعطائه إلى، كان صاحب ثروة كأبيه. المهم كان يحدث، وهذا وهم عندهم ثقة. يقول لما معاوية عرف أنه يحدث صعد المنبر، لاحظوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام خطيبا قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله فأولئك جهالكم. طيب اسمع الحديث منه، كله هل رواه غيره، هل سمعه غيره؟ أبدا رأسا. فإياكم والأمان التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. يعني الملك لنا وما يصير يكون ملك لأهل اليمن أو لغيرهم. فإذا المسألة قبلية عشائرية من معاوية. طيب هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وين راح في اليماني؟ يقول ابن حجر أولا يظهر كان معروف شفهيا عند المسلمين ونسي. عبد الرحمن بن الأشعث لما ثار يروي البلاذي في التنبيه والإشراف يقول ادعى أنه اليماني، عظمت جموعه ولحق به كثير من أهل العراق ورؤسائهم، وخلع عبد الملك وذلك بإصطخر فارس، وخلعه الناس جميعا، وسمى نفسه ناصر المؤمنين، وذكر له أنه القحطاني الذي ينتظره اليمانية. فقيل له إن القحطاني على 3 أحرف، يعني حتى اسم ذلك القحطاني 3 أحرف يظهر حسن. فيقول فقال له قال أنه أنا اسمي عبد والرحمن إضافة. فإذا كان معروف. ابن حجر ماذا يقول؟ ابن حجر يقول دورت على هذا الحديث ما وجدته، الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ضيعوه، ما رواه أحد، بس نهى عنه معاوية كنسا من السنة، ما رواه أبدا كله. والرواة والمؤلفات والبخاري ومسلم والكتب الأخرى على منهج بني أمية، ما رواه. من رواه؟ رواه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن اليماني عندهم ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بهذا اليماني الذي يحكم، وأهل البيت عليهم السلام بيّنوا عندنا اليماني شخص يحكم اليمن في سنة تقريبا قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، هو يرسله ويحكم اليمن ويلتف حوله أهل اليمن كلهم، جنوبها وشمالها وشرقها وكلهم يلتفون حوله، ويكون عنده معجزات وآيات وأهدى الرايات راية اليماني، وهو الذي يدخل لما يكون فراغ سياسي في الحجاز يدخل ويأخذ مكة للإمام المهدي سلام الله عليه، ويكون له دور في حركة الإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا في الإرشاد للمفيد يقول خروج 3 الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، وليس فيها راية أهدى من راية اليماني تهدي إلى الحق. في غيبة النعماني في حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه مفصل من فقراته، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجوكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان إن الله يفعل ما يشاء. ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة، يكون فراغ سياسي في الحجاز وصراع على السلطة. يقول سلام الله عليه: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، لأنه يدعو، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وعلى كل مسلم. وهذه الأحاديث اليماني عندنا صحيحة كحديثهم اللي حذفوه من البخاري أو اللي ما خلاه يرويه معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، واجب الطاعة، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الأحاديث. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في هذا اليماني الموعود، اليماني الموعود، أحاديث صحيحة قطعية عند السنة والشيعة، بشر به النبي صلى الله عليه وآله، وأنه يحكم اليمن ويكون له دور في حركة الإمام سلام الله عليه، الإمام المهدي سلام الله عليه، وهناك تفاصيل كثيرة عن، وأنه تجب إطاعته 6-7 أشهر. هو الناطق الرسمي باسم الإمام المهدي سلام الله عليه، هو يمثله، هو وزيره، إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، وهو يظهر في رجب، لا الحوثي طلع في رجب ولا غيره. وعندنا أحاديث أن هناك محاولة انقلاب في صنعاء قبل اليماني من شخص وصفه الإمام الصادق سلام الله عليه بأنه كاسر عينه في صنعاء، هذا أيضا قبل اليماني، وما يتوفق ثم يأتي اليماني. إذن اليماني يحكم اليمن في صنعاء، يقوم بانقلاب أبيض، ويكون مؤيدا بقدرات غير عادية، بمعجزات، يري المعجزات للعالم، وأهل اليمن كلهم يلتفون حوله، والإمام سلام الله عليه يؤكد عليه ويعتبره ممثله ويرجع الناس إليه. وفي هذه المرحلة الأولى يظهر في شبهة ليستبين أمره الإمام سلام الله عليه، يعني من رجب إلى محرم في السنة التالية ظهور الإمام سلام الله عليه، الكل يجب عليهم طاعة اليماني، الكل، كل من يعتقد بإم، والكل في وقتها تكون مظاهرات في العالم الإسلامي بعد النداء السماوي في شهر رمضان، خضة هز البلاد الإسلامية، مظاهرات، الناس كلهم يريدون المهدي، ويكون اليماني هو الممثل له والناطق باسمه سلام الله عليه. طبعا في بحوث وبحوث في اليمن استوفيناها في كتابنا المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه، وكتب فيها آخرون كثير في أحاديث اليماني، ومصادرها أيضا كثيرة عند الطرفي. عندنا نقطة أخرى عن يوم النحس عند الإيرانيين. هذا اليوم 13 من الشهر الأول من السنة الشمسية الفارسية، طبعا هو 17 من شهر ربيع الثاني، وهذا نحن نعمل بالأشهر الهجرية القمرية التي بني عليها الأحكام الشريعة والإسلام، والإيرانيين أيضا يؤرخون فيها. هذه السنة الشمسية، عندهم النوروز كما ذكرنا عن النوروز، وأن النبي والأئمة عليهم السلام ما فتحوا معركة، فتحوا مع نظام كسرى، ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله على كسرى، ما عندنا دعاء على الفرس كما تفعل القنوات الوهابية على الفرس المجوس، وكل بضاعتهم هي من هؤلاء الفرس، هم الذين أسسوا المذاهب، هم الذين ألفوا الكتب، دعا على نظامهم وليس عليهم. المهم أن النوروز فيه أشياء، ظواهر جيدة، هذا اليوم 13 منه، ومن الظواهر الجيدة صلة الرحم، الاهتمام، المصالحة بين المتعادين، في ظواهر اجتماعية جيدة. هذا اليوم 13 يعتبرونه آخر عيد النوروز، ويسمونه سيزده بدر. سألتهم عن 13 أو كأن معناه رمي الثلاثة عشر. الثلاثة عشر عدد نحس يعتبرونه، وهذا ليس فقط عند الإيرانيين، كثير من الشعوب والأمم. وسببه ديني، سببه أنه نظام الله على الاثني عشرية، نظام الله على الأبراج، نظام الله على الحواريين، على الأوصياء. كأن الثالث عشر الذي يدعي أن الوصاية بعد الرسل هذا نحس. اليوم الثالث عشر يعتبرونه نحس عند كثير من الشعوب، ويسمونه سجدة يعني ثلاثة عشر، بدر يعني بدر فيها معنى الرمي، رمي اليوم الثالث عشر، وفيها بدر يعني النجاة منه، إلقاؤه بعيدا، دفع شره بهذا المعنى. وطبعا نحن النحوسة والسعودة نحتاج فيها إلى نص، كل أمرنا كل أمرنا، وحتى الإيرانيين وفقهاءهم وعلماءهم وكل المسلمين الذين هم مقيدون بالنص، أمورنا تقوم على النص. أعطونا نصا على العين والرأس. نحن مشكلتنا النص. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الناس قالوا قريش قريش، ونحن أولى بالنبي من قريش وبالعصايا وبال... احنا قلنا النص النص. إما أن يكون مستندك نصا نبويا يعني وحي، وإما قطعي العقل لله على عباده حجة، حجة ظاهرة هي الرسل وحجة باطنة هي العقول. نحتاج إلى قطعي العقل أو النص. النحوس والسعودة في الأيام لها أصل شرعي، عندنا بعض الأيام ورد فيها أنه نحس، وبعض الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام تقول لا تعادوا الأيام فإنها تعاديكم، ويقول لواحد إن كان ولا بد أنت تتشاءم من يوم وتعتبره نحس، اعتبر اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين، ليش يوم الأربعاء تتشاءم منه؟ اعتبر يوم الاثنين إذا ولا بد لك. إذن السعودة والنحوسة لها أصل في عندنا، مثلا الزواج في أواخر الشهر الهجري القمري مكروه، والقمر في العقرب هذا فيه وقته، إذا دل دليل على نحوسة يوم نقبله نتجنبه ونقول نحس، إذا دل على سعودة يوم أو كان هو يوم مبارك نتبارك فيه ولا مانع من ذلك. هذه نقطة. نقطة أخرى تعليق على الوضع في العراق. في العراق باختصار تكلمنا في ما مضى باختصار أنه عندما جاءت أمريكا وبفتوى وهابية وبطلب وحررت أمريكا الكويت من صدام، انتفض الشعب العراقي وكاد يطيح بصدام. تدخلت الوهابية عند أمريكا ومعها البلاد العربية أنه لا تسقط صدام لأنه يأتي الشيعة، ونحن نخاف، الوهابية تخاف أن أكثرية العراق شيعة ويحكمون. أمريكا أعانت صدام، والوهابية أعانت صدام، وقتل ألوفا من الشيعة كانوا مسيطرين على مختلف مناطق العراق. طيب، ثم رأت أمريكا أنه هي تسقط صدام، أسقطت صدام، خلي يصير انتخابات. أصرت المرجعية والسيد السيستاني بما له من ثقل لازم انتخابات، رفضوا. من الذي رفض؟ إخواني الأعزاء، يجب أن تعرفوا أنه هؤلاء الدول العربية كلهم يعملون بإمرة الوهابية، حتى مصر وحتى سوريا وغيرها تأثرون بهؤلاء. الذي يرفع الراية هم الوهابية، مشايخ الوهابية والسعودية تخضع لهم. إذن الذين لا يريدون أن يأخذ الشيعة حقهم في العراق هؤلاء، وهؤلاء وصل فيهم الأمر أنهم يعترضوا على أمريكا أنه قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران. لإيران من؟ يعني الشيعة في العراق، الشيعة العرب، أي شيء يعني إيراني خلاص. عم هؤلاء شيعة عرب عريقين، قبائل عربية ما لهم علاقة في... لا، هؤلاء صفيين، فرس مجوس صفويون، وإعلام الوهابيين على هذا والحكومة السعودية تسمع لهم. المهم أخروا الانتخابات وأدخل العراق سنوات في بحر من الدم للتحالف الوهابي البعثي. تحالف البعثيون اللي كان مفتي ابن باز بأنهم كفار ومشايخهم، وأنهم صدام حتى لو تشهد الشهادتين والبعثيون حتى يتبرأوا من مبادئ البعث. هم كفار، هؤلاء صاروا أبرار مؤمنين. صار صدام شهد الشهادتين صار مؤمن مسلم شهيد. صاروا البعثيين كلهم أجهزة الأمنية لصدام، تحالفوا مع الوهابيين. الآن جاءوا وجدوا أخيرا علاوي الذي هو بعثي بالكامل بفكره، جزء من نظام صدام، نمط تفكير صدام، قبلوه. الوهابيين يقبلونه، قبلوه ودعموه وساندوه لأجل أن يأتوا به ويحكم العراق. يجب أن يكون معروف أن البلاد العربية بشكل عام يتزعمها المعتدلون، والمعتدلون يريدون حكما في العراق، اسم شيعي ولكنه يكون معهم، يكون معهم. وهذا علاوي نموذج رائع وجدوه ليقدموه للحكم، هذا واحد. أوروبا أقنع العرب، أوروبا في أمريكا، وهذه نقطة يجب أن يعرفها إخواننا السياسيين في العراق، الشيعة يجب أن يعرفوا، داخل أمريكا يوجد عدة اتجاهات: الخارجية، المخابرات، البنتاغون، الكونغرس. الكونغرس هو صاحب الرأي، يقول يجب أن تكون انتخابات حتى لو جاء الشيعة، وبقي مصرا على رأيه، وإن الله يعطي أعداءه بعض أخلاق أوليائه. هؤلاء مصرين على أن تكون انتخابات حتى لو جاء الشيعة، ويقولون لا خوف من شيعة العراق إذا جاءوا أكثرية، لأنهم لا يطرحون ولاية الفقيه كشيعة إيران. هذا النمط. الأوروبيون يقولون، تكلموا مع الأمريكان أنه الشيعة أيضا خطر، خلي يجون، خلي الدول العربية المعتدلة تفرض عليهم، لا تسووا انتخابات. بقيت الإدارة الأمريكية مجبورة تسمع كلام الكونغرس. الذي حدث في هذه الانتخابات، المفوضية تابعة لمجلس الأمن، مجلس الأمن تأثير أوروبا عليه أكثر من تأثير أمريكا. أثرت أوروبا على الأمين العام وبعث مبعوثا إجا ولعب بالبرنامج ولعب بالقوائم، وهو الذي أعلن علاوي. أمريكا سكتت لأنه الأوروبا تريد، البلاد العربية تريد، وهي سكتت، أمريكا سكتت عن هذا الأمر. وإلا أصل الموضوع ليس أمريكيا، أصل الموضوع وهابيا أوروبيا من الأمم المتحدة. وباعتقادي أن أياد علاوي لا يفرق عن صدام، لا يفرق عن أي شخص بالفكر البعثي الوهابي، يمكن يلبس عمامة وهابية لكن هو بعثي، هو من هذا النوع الذي لا يريد أن أكثرية الشعب العراقي الشيعية تكون ممثلة ويكون حكم مدني. لا يريد حكم مدني، يريد حكما صداميا باسم الانتخابات. لذلك أنا واجبي أن أنبه. يمكن بعض الأشخاص لهم حسن ظن، أنعم وأكرم، ذلك إليهم، أو يحتاج إلى أن يتكلم ويمدح الله وذلك إليه، لكن رؤيتنا بيننا وبين الله عز وجل يجب أن نقولها، أن هذا شخص خطر، الأخطر على العراق. الآن عندك الاحتلال الأمريكي، الجيش الأمريكي، وها علاوي، هذا الجيش الوهابي، هذا النافذ اللي هو باسم شيعي وباسم انتخابات يخطط للسيطرة على العراق ولتسليم العراق للوهابية ولهذا المحور العربي المائع اللي يسمونه معتدل، وهو معتدل في مختلف الأمور إلا معنا، مع شيعة أهل البيت هو ضار والعياذ بالله. عندنا نقطة أخرى، تعليق على تحريم صلاة الجماعة في الخبر. يا إخواني الأعزاء، هؤلاء لو تعرفون كيف يتعاملون معنا في الخبر، في الخبر عندهم الشيعة، وجود الشيعة في الأحساء والقطيف معروف، هذا وجود الشيعة في الأحساء والقطيف ثقل، هم أصل البلاد، أصل البلاد المختلفة. فمنعوهم، كانوا أول شيء دخل الشيعة في الأحساء والقطيف في الدولة السعودية بشروط دستورية أن تكون لهم الحرية المذهبية. مع ذلك هؤلاء المشايخ ما تركون إلى الآن، ما تركون. طيب إذا الشيعة خرجوا من الأحساء والقطيف، الخبر تأسست جديدة، هذه الخبر تأسست جديدة، يريدون أن يصلوا موجودين فيها ساكنين، هم مواطنين سعوديين ساكنين فيها موظفين غيرهم، ما لهم حق في مسجد والصلاة؟ ما أعطوه، ممنوع، ممنوع مسجد للشيعة، بس يطالبون في مسجد بطهران للسنة. طيب يعطونا حسينيات في الرياض للشيعة ومساجد للشيعة في الرياض، حتى نضغط على الحكومة الإيرانية تعطي إذا في كم واحد سلبي في إيران تعطيهم مسجد أيضا. في الخبر منعوهم، وأول شيء سووا مصليات، أربع مصليات شيعية ومصلى شيعية جعفرية اثنى عشرية ومصلى اسمه للإسماعيلية، ظل يحرك المشايخ الوهابين وهم بعض المصليات 300-400 بعض المرات تصل 700 100 مختلف مصليات مختلفة، ظلوا المشايخ يحركون ابن جلوي يحركونه ضد الشيعة حتى أقفل المصليات واعتقل الذين فتحوها. والآن مجددا ماذا تسمع من الخبر؟ هذا الخبر، الخبر كما نقله موقع شيف، اعتقلت السلطات الأمنية السعودية أمس الاثنين عددا من الوجهاء الشيعة في مدينة الخبر بذريعة كسرهم حظرا رسميا يمنعهم من إقامة الشعائر الدينية. ثلاثة من الوجهاء الشيعة المعروفين وهم الحاج عبد الله فهد المكي 73 عاما، الحاج مهدي أحمد الخضير 64 عاما، والحاج حسن صالح المهنة 45 عاما، وهو شقيق عبد الله المهنة الذي فترة كان عبد الله المهنة كان معتقل حتى دخلت المنظمات الدولية وعمدة مدينة الخبر الأسبق الذي سبق للسلطات أن أودعته السجن لأسابيع بعد رفضه إغلاق مسجد يقع تحت رعايته في حي الجسر. مسجد يعني مصلى، مصلى تسوين مكان، مشترين مكان أو من بيته ويأتون الناس يصلون، فراقبوهم شوفوهم يتكلمون شرك. يقول تلاحق السلطات في السياق نفسه الحاج محمد حرابة 53 عاما، الحاج حسن علي المكي 40 عاما، مطلوبين للقضاء بالسجن مدة شهر. لماذا؟ خالفوا الحظر. أي حظر؟ يقول نقل هؤلاء. بعدين تحظر السلطات السعودية على مواطنيها الشيعة بناء المساجد والحسينيات وإحياء الشعائر والاحتفالات الدينية فقط بالإحساء والقطيف ونجران والمدينة المنورة وفي حدود أيضا. بعد وأكثر من هذا قالت لهم صلوا في المساجد، مساجد الوهابي ذهبوا يصلوا أذوهم ما خلوهم يصلوا. بعد كيف نشر الوهابيون الخبر؟ مثلا موقع المختصر شبكة الدفاع عن السنة كيف نقلوا الخبر؟ هذا أعلمكم على أسلوب تزوير ابن تيمية. يقول اعتقلت شرطة محافظة الخبر يوم أمس ثلاثة من القياديين الشيعة عسكريين يعني إصرارهم على إقامة الصلاة في مصليات غير مرخصة وسط أحياء السنة في محافظة الخبر حجي، ويأتي في تحد صارخ للقرارات التي تمنع إقامة الصلاة في أماكن غير مرخصة، حيث يلجأ الشيعة إلى إقامة مصليات داخل منازلهم ويفتحونها لعامة الشيعة أو يتخذون من الاستراحات المرخصة لإقامة الاحتفالات ويحولونها إلى مصليات. اسمعوا، وكان قرار صادر من إمارة الشرقية بعدم إقامة المصليات الشيعية في المناطق المأهولة بالمواطنين السنة، وترك للشيعة وهم يعدون على الأصابع في الحي أن يختاروا الصلاة في المساجد السنية التي أفتى علماؤهم بجواز الصلاة فيها، وهذا كذب، ذهبوا ليصلون وأذوهم ومنعوهم. لاحظوا، وتأتي محاولة فتح المساجد وسط الأحياء السنية ضمن خطة مدروسة لتمديد النطاق الشيعي ليكون مدخلا لإقامة المصليات الشيعية في كافة مناطق المملكة، معتبرين أن هذا حق من حقوقهم، مستندين إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي دائما ما تصدر تقارير تشجعهم على تحدي السلطة الأمنية. هذا واقع الأمر، واقع الأمر، مواطنون يريدون يصلون جماعة وهم كثرة في الخبر، دبرهم دبرهم، تمنعوا مساجدكم ممنوع يصلون جماعة في بيوتهم، بيوتهم. أكثر من هذا، اتصل فيه واحد قبل البرنامج قال لي من 13 شخص طلبوا منهم أن يوقعوا تعهد وإلا تحت طائلة السجن تعهدات. أين الحوار؟ أين الإسلام؟ هؤلاء لمن؟ يعني لأن ذنبهم أنهم يصلون للشاب الأمرد، هذا هو، قل تعال صلوا للشاب الأمرد، معبودهم الشاب الأمرد، وسنبين مصادره. إلى متى هذا الحد؟ أنا باعتقادي أنه الحكومة السعودية لازم تعرف أن مشايخ الوهابيين يحقنون بها ويضغطون يضغطون يضغطون، يريدون أن الشيعة ينفجروا بوجه حكومتهم حتى أولئك يتصيدوا في الماء العكر. هذا الموضوع هذا يحتاج إلى معالجة عاقلة حكيمة، ما عند عقل إداري أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد أو ابن جلوي حاكم الأحساء أو غيره، ما عندهم عقل يعالجون هذا الموضوع. مواطنين عندهم حاجات مشروعة، لبوا لهم إياها وحلوها لا تخلوها. وهذا الأسلوب الوهابي في إعلان الخبر، واقع الأمر أنهم جماعة ليس فقط في الخبر، في عدة مناطق من السعودية ضغوط متعددة عليهم من ممارسة أقل حقوقهم الطبيعية.